9 معجزات عرفنا منها معجزتين، المعجزة الأولى العصا التي صارت حية، والمعجزة الثانية اليد التي صارت بيضاء للناظرين من غير مرض. المعجزة الثالثة أن الله تعالى أخذ آل فرعون بالسنين، السنين يعني بالقحط، مطر ما ينزلش، النيل يجف ماءه، يجي ماء قليل ثم يجف، ماء قليل ثم يجف، والناس يعتمدوا على الآبار ويصرخوا لما أحسوا إن عدد كثير مات. فرعون قال لهم طيب نقول موسى، ده جه موسى قال له شايف الجب اللي احنا فيه؟ قال له ايوه شايف. بنو اسرائيل ما كانوش يشعروا بالجب ده بقى. سبحان الله، يحفر اي بئر على مد على حتى على بعد متر واحد يطلع الماء ويشرب ميه زي الصفر، على ما يشعروش بهذا الالم اللي هم الاخرين بيعيش فيه. الثمار موسى يديهم توجيهات باستمرار، يقول لهم ان هيحصل جد، والجد ده استعدوا له، كل واحد يحوش عنده ويخزن من الثمار والزروع ما يكفيه هو وآله حتى تذهب السنين الجباء دي. وفعلا ما يشعروش بهذا، وهم بيعملوا ده سرقة، وانت عارف حتى اليهود كل حاجتهم في الأم بيعملوها لغاية دلوقتي سرقة سرقة سرقة، خدوا على كده من زمان بقى، يعني لما كانوا على حق كان لهم يعملوا كده، لكن لما صاروا على باطل خدوا الحاجات القديمة كلها بيمشوا عليها على طول دلوقتي. فيبقى جاب موسى فرعون قال لي يا فرعون خلاص إن دعوت ربك أن يكشف عنا هذا الضر اتبع ده، قال له رسول. فموسى دعا ربه فكشف الضر، صباحوا وجدوا إن الأمطار نزل بغزارة والنيل بدأ يمتلئ بالماء، وحاجة في منتهى الجمال. مقصود المفروض بعد كده إن الشعب كله يجري على موسى ويبايع موسى على الخضوع لله والإيمان بالله وبرسوله أو برسوليه موسى وهارون. لكن طبعا الشعب بينتظر فرعون هيقول إيه، يقوم فرعون يقول أيوه أيوه هو عمل كده. بس إحنا ما نستسلمش من أول مرة. أنتوا فاكرين إن دعوة موسى هي اللي جابت لكم؟ لا، أنا اللي قدرت كده، ولما قدرت كده وفكرت في كده ونويت على كده قلت للنيل اجري يا نيل، جري النيل، قلت يا مطر انزل يا مطر، نزل المطر كده ولا لا يا همان؟ تمام يا ربنا. هيقول له ايه؟ ما يقول له ايه؟ ما هو بيقول له انا ربكم الاعلى. تمام يا ربنا كده ولا لا يا اللي قاعد؟ طب حد بعد همان يقول لا؟ كله وما دام العيه في القوم قالوا نعم، يبقى باقي الشعب يقول ايه؟ ايوه نعم. الكهنة قالوا نعم، يبقى الشعب يقول نعم. الكهنة كانوا زي العلماء في الأيام دي كده، أو زي علماء الدين، فلو أن عالم الدين ضل كل الشعب بيضل وراه، طلع فتوى غلط كل الشعب بيتورط وراه، يقول كلمة صح الشعب بيسمع كلمة. فبعدها على طول ما نفعتش دي في فرعون ومن معه، الله تعالى ابتلاهم في الثمار، الميه بتجري والزرع بينبت وكل شيء. يجي بعد كده يدور على الشعير، فين الثمر بتاعه؟ ما فيش ثمر. النخل فين البلح؟ ما فيش بلح. العنب الكرم فين العنب؟ ما فيش عنب. شجر البرتقال طالع والزهو كله، وبعد كده يجد الثمار تسقطت ولم يستفد احد بشيء، نقص كبير في الثمرات. لما حس بالجوع والالم وحيموتوا من الجوع ومات بعضهم، يا موسى يا موسى لئن دعوت ربك ان يكشف عنا لنتبعنك، يعني المرات الصدقين، ايوه صدقين، بس جرب يا موسى. هي المره اللي فاتت انت فاكر احنا كنا هنامن بس قلنا اخروها شوي. هي الحكايه هي هي، انت بتصدق ان احنا منعنا؟ امال الكلام اللي قلته ايه؟ ده كلام استهلاك محلي. انت بتاخد برضه كلام الجرايد؟ ما زي ما بيتقال في الوقت ده، انت بتاخد بكلام الجرايد؟ لا ما تاخدش. امال اعمل ايه؟ لا لا، شوف تعالى لي وانا اقول لك. انا شوف بس خلص الحكايه دي وشوف انا هعمل لك ايه. تعالى لي هنا وانا ايدي في ايدك ابيعك على طول. موسى يخرج ويدعو الله تعالى ويؤمن بني اسرائيل ان يبارك الله لهم في الثمرات ويرفع هذا البلاء. وبعد كده بص الزراعة يا فندي أثمرت وأينعت، والدنيا في البلاء انكشف، والبر والشعير والثمار، البطيخ طلع، والحاجة الخيار ظهر، والخضروات كلها ملأت السوق، وتجد الفواكه ملأ البرتقال والوسط والمانجو. خد عندك موسى روح له. ليه؟ لأنه وعدني أن يؤمن وأن يؤمن الناس معه. ما هو بيبحث عن الراس الكبيرة ويقول له ما فرعون يدي أمر ممنوع الدخول. يا أخوانا وعدني، يقول هو أمر ألا تدخل. ده أنا دعيت لكم، ده حد قال لك ادعي؟ ده فرعون هو اللي عملها. طب وفرعون ما عملهاش ليه من الأول؟ كان بيمتحنك بس. ما دايما الكذاب له ألف باب، إنما الصادق له خط واحد بس. الكذاب عنده ألف باب. خلص دي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بقى بما هو أشد، أرسل عليهم الطوفان. يبقى عندنا أولا أخذهم الله بالسنين، أدي واحدة، ونقص من الثمرات أدي واحدة، يبقى اثنين على الاثنين دول كم يبقوا؟ كام؟ أربعة. فاضل الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، يبقوا كام؟ خمسة. خمسة وأربعة، طب ما أنتم تعرفين أهو الجمع الحساب. الصورة دي كيف حصل هذا؟ في كل مرة أولا الجراد، تعرفين الجراد بقى لما بيطلع وبيعمل الجراد جيوس جرارة، وهو كما جاء في رواية أكثر جند الله في الأرض، وإذا سلطه الله على زرع أو ثمر لا يبقي ولا يذر. فهم يزرعوا الزرع يطلع بس الجراد جه خلص على كل حال، يطلع الشعير يخلص عليه، تطلع الثاني الثالث كله. والجرادة كانت إذا وقفت على الشجر كأنها منشار، حتى الشجر ما كانت تترك فيه ورقة. في الشجر ما تتركش ورقة، ما تتركش غصن من الأغصان الصغيرة، تتلف كل شيء فضلا عن الزرع مثل البر والشعير والذرة والحاجات، كل ده تقضى عليه الجراد. يا موسى ادعو لنا ربك لئن دعوته أن يكشف وكشف لنتبعنه. ويدعي موسى ها؟ لا لا لا لا، لسه برضو شوي، لسه شوي. بعدين القمل، القمل ده ايه؟ البعض قال انه هو السوس، كان يجدونه في كل شيء. والبعض قال قمل من القمل، كان الواحد منهم يجد القمل، ايده ماشي عليها قمل، وجسمه ماشي عليه قمل، والثوب ماشي عليها قمل، يجي نام على السرير يلقي القمل، على المخدة يلقي القمل، يجلس مع الناس يلقي القمل، والقمل عمال داخل في اذنه وعايز يدخل فمه، يفتح بقه يلقي القمل راح يتمطله جوه بقه. مثلا يجي الست بتاعته قدامه يلقي كل شعرها عمال يتناثر بالقمل، وشها مليان بالقمل، وملابسها مليان، يعني اول ما يقرب القمل ينط في وشه، يعني مالكش هنا حاجه. فغزو قمل برضو دعوا الله، ربنا رفع ده. سيدنا موسى دعا رفع، بعد ما رفع رجعوا تاني الجراد والقمة، جات الضفادع. الضفادع دي كان لها طريقة حلوة جدا، تعرف الضفدع بيعيش في المية، يجي علشان يغطي الزير يجي يكشف الزير يلقيه مليان ضفادع. حاطط القلة ومغطيها كويس اهو، والقلة ما فيهاش خرام خروم الا الخروم الصغيره، يجي يفتح القله يلاقي له ضفدعه ما بين الغطا والخروم اعداله، يجي يشرب الميه الميه نازله معاها ضفادع. قال ايه اللي مات؟ الضفادع دي جت منين؟ اتولدت فين دي وجت منين؟ قال الضفادع. يجي ينام على السرير يلاقي السرير الضفادع سبقته وتنام على السرير، يجي داخل يركب حاجة علشان يلقي الضفادع موجودة، البردعة بتاع الحمار كلها من فوق ضفادع، الحصان من فوق كله ضفادع، الضفادع شابكة فيه من كل ناحية، يجي ينظر لزوجته يلقي الضفادع ركبها من كل ناحية، يجي يشوف أولاده يلقي الضفادع داخل عليهم من الأولاد، الأولاد بتصرخ والستات بتجري، يجي يحطوا الطبيخ علشان ياكلوا، الطبيخ بقى بارد شوية يلقي الضفدع نطته في قلب الطبيخ، في قلب الطبق، ومقلوط الضفدع هو يمكن نظر لقى ما فيش ضفادع، بمجرد ما يكشف الطبيخ يلقى الضفادع دخلت في قلب الطبق ملك جت منين دي؟ يعني انا داخل ما فيش ضفدعه في الحته دي، ما فيش الا الضفادع اللي عماله دي راكبه على الثياب او طالع ككل ده. يجيب شويه، طيب نروح نجيب شويه عسل من البرمه بتاع العسل، يجي ينزل العسل يلقى الضفدعه نازله من البرمه بتاع العسل والطبق اللي فيه العسل بقى مليان ضفادع. يا اخوانا الحياة بقى كلها ضفادع. شوفوا لنا طاعن دعا ربه صرفع امر الضفادع دي، جه الدم. الدم يعمل ايه؟ ده يجي دور يشوف نهر النيل اول ما ينزل يملى منه يلقي الحاجة اللي ملاها مليانة دم. الاسرائيلي يملى، كل الاسرائيليين كل البلاوي دي ما جاتلهمش منها بقى، ده كله خاص بمين؟ خاص بفرعون والقبط، اما الاسرائيل لا، الدم. يروح الاسرائيل يملى يطلع الميه زلال وحلو وبيضه، يروح الثاني القبط يملى يطلع الميه كلها دم. الاسرائيلي مالي كله، يقوم القبط يقول له ارجوك اسقيني من قلتك، يقول له انتوا كنتوا بتقرفوا منا قبل كده، دلوقتي عاوزين تشربوا من قلال، خد الكل، ياخد الكل الدم نازل. لدرجه ان جاء في بعض الاثار ان كان يجيب مثلا كوز كده كبير ويقول للاسرائيلي اهو الكوز اهو ان جاي ما فيش دم من عند الاسرائيلي، ويقول له تعالى اشرب معايا عشان الماء اللي ينزل لك من جنبه ينزل لي انا ماء ليس فيه دم. الاسرائيلي يروح له ماء لا دم فيه، والقبط يروح للماء كله دم. امال هنعمل ايه بقى؟ ما فيش، يبقى الدم جاب مصيبه. الحق كل ده ما دفعش ولا ايه خلتهم امنا. فقوم موسى قالوا له احنا عذبنا اكثر من اللازم، وكلما جاءت ايه ولم يؤمنوا بسببها بعدها يستجون في العذاب على بني اسرائيل. فبنو اسرائيل خلاص قالوا خلاص احنا شوف لنا حاجه يا موسى بقى، ليس لنا بقاء في هذه الارض. كان في الفتره دي مضى على وجود بني اسرائيل في مصر حوالي 420 سنه. بني اسرائيل كان عددهم عدد الرجال الاقوياء حوالي 600,000 غير الذريه والنساء. ففي الوقت ده الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى تضرع الى ربه، فالله سبحانه وتعالى امر بني اسرائيل ان يبنوا بيوتا خاصه ببني اسرائيل، واللي عنده بيت يعمل له علامه خاصه، يعني ايه؟ يدهنه بالابيض مثلا. ليه؟ لان فيه امر جاي حتى تكون بيوت بني اسرائيل معلومه بعضهم لبعض، يبقى وقت اللزوم لو قرص الانسان يمر عليهم يعرف ان هنا انها هنا بني اسرائيل. فطبعا الجماعه القبط لا يبالون بهذه الاعمال لانهم كثره ومعاهم الحكم والملك وفرعون وبيقول انا ربكم الاعلى يبقى بيضحكوا على الإسرائيليين وبعدين هم يعني يستعبدونهم ويذلونهم ويستعبدون نساءهم كما يشاءون. فماذا يفعل العبد مع سيده؟ هيعمل ايه؟ يخلي بيته احمر ابيض، يخليه زي ما عاوز يخلي. فاحتقارا لهم القط لم يسأل، كانت النتيجة. ثم أمرهم الله تعالى أن يجعلوا بيوتهم قبلة، يعني يصلوا فيها ويقيموا الصلاة بكثرة. ليه؟ لأن كثرة الصلاة تنجي من البأس والشدة والغم والكرب. ورسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة، والله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. فأمروا أن يكثروا من الصلاة وأن يكثروا من الصلاة في بيوتهم. اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني اجعلوها مكانا للصلاة فيها، وخلاص ما تطلعش للبيعة ولا المكان آخر عشان تصلي، بيوتكم تكفي. بدأوا يعيشوا بالشكل ده، لكن الحياة كما قلت لكم ضيقة. فشكوا إلى موسى، فموسى قال يا رب نحن أنا دعوتهم كما أمرتني وما تركت طريقة إلا سلكتها، لكنهم نفروا وبعدوا. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كما زي سيدنا نوح ما قال رب لا تضع على الأرض من الكافرين ديار، وربنا قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. دعوة موسى، الله قال لموسى، موسى كان يدعو وهارون يقول آمين، فقال الله لهما قد أجيبت دعوتكما، خلاص انت استقيم واتبع سبيل الحق ولا تتبع سبيل او سبل الكافرين. ان الحسن لما قال ربنا اطمس على اموالهم، هل الاموال تحولت الى حجاره؟ قيل ان اموال الكبار، اموال الراسماليين، تحولت الى احجار، وقيل ان المراد أن الأموال طمست بمعنى أنها لم يكن لها نماء ولا زيادة ولا ربح في أي تجارة بعد كده. واشدد على قلوبهم، خلاص قلوبهم قاسية. ما هي قاسية من الأول؟ قاسية لا تصلح للإيمان بعد ذلك مطلقا. بعد كده الموضوع لا يقف عند هذا. موسى أوحى الله إليه أن أعد نفسك لتخرج أنت وبنو إسرائيل معك. فسيدنا موسى طبعا عاملين تنظيم معين، فأرسل، والبيوت معروفة، فأرسل إلى كل بيت طبعا حسب التنظيم، وصلوا خبر استعدوا ليوم الخروج. نستعد نعمل إيه؟ ما تستطيعون حملة من ثياب أو من ذهب أو من فضة، وأي امرأة حين نأمركم يأتي الأمر بالخروج، أي امرأة بجوارها امرأة قبطية تحاول تستعير منها الذهب الذي عندها على أنها رايحة به العيد أو رايحة عرس. ليه؟ عايزين يسرقوا الذهب ويطلعوا، والذهب هم دلوقتي مؤمنون، ودوكهم عذبوهم وأخذوا منهم أضعاف أضعاف، فكل اللي هيقوله دلوقتي بيعتبر حلالا لهم. استعدوا في الليلة الموعودة. بنو إسرائيل أرسلوا وفدا إلى فرعون، يا مولانا فرعون نحن نريد أن نعمل عيدا خارج المدينة، نشرب فيه ونأكل ونرقص ونطبل ونزمر ونلهو ونلعب نحن ونساؤنا وأولادنا، هل عندك مانع يا مولانا أن تسمح لنا في عيد نجتمع حوله خارج المدينة ويعني نهيص شوية ونفرح شوية؟ قال لهم زي بعض، يعني اسمح لكم في الحكايه دي، او انتوا تهيصوا النهارده وانا نكد عليكم بكره. ما عامل حسابه على الاقل لما يشوفهم لما هيصوا هيهيصوا ازاي، وهيبقى يظهر معاهم ذهب قد ايه كده وكده عشان يقدر ينقص الحاجات دي بعد كده. وفرعون كان لطاس كبير قوي وكان يموت في الذهب راسه. مش هو قال يعني ليه موسى ما فيش معاه اساور من ذهب؟ لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ما معرفش ذهب ليه؟ يبقى فقير، والفقير ده نتبعه بقى من الآسى للراجل الكحيان ده نتبع واحد غني يقوم يفرض علينا فلوسه. طيب إنما ده لا يصح. فاللي حصل إن في الليلة دي جاء الأمر بالخروج، خروج في الليل في الفجر عند الشروق. وفعلا النسوان كل واحدة أخذ استعارة الذهب من القبطية. القبطية في الوقت ده كانت سخية جدا، ربنا جعل قلوب القبطيات سخية جدا. كل واحدة قالت لها يا أخي عايزة إيه؟ لا أنا عايزة أسورة ولا عايزة كذا قرط. لا يا أخي خد، هي آددة وآددة وآددة اللي يعجبك خديه. طيب يا أخي أخده وأبقى أجيبهولك. تاخده وتبناها طلع، راحوا علشان يطلعوا العيد طبعا ما فيش حاجة هترجع. طلعوا خارج البلد كانهم ماشيين على طول، طبعا الصورة شايفة والمباحث شايفة والمخابرات شايفة، لكن فيه إذن من فرعون. فلما طلعوا خارج البلد ينظروا يلقوهم يقفوا ما وقفوش، كانهم ماشيين على طول ومشوا بقى مشي سريع. المسألة معروفة. فرجع الجماعة المخبرين والجماعة المباحث، الحق يا مولانا ايه اللي جرى؟ قالوا له الجماعة اللي طلعوا ما كانوش رايحين يعملوا عيد، هم الايه دول هربانين. هربانين ايوه. طيب انا هشوف. فرعون ارسل في المدائن حاشرين، ارسل ناس يجمعوا الناس ويقولوا للناس تعالوا الجماعة الإسرائيليين خرجوا ولا بد من اللحاق بهم ومقاتلتهم حتى نردهم إلى بلادنا. موسى ربنا قال له أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. طلع سيدنا موسى وطلع بالليل. أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. احنا تعالوا لم جيش من كل القرى والمدن. وجاءت الجيوش وجمع فرعون، طبعا جمع في قد ايه؟ ممكن اسبوع ممكن اكثر. جمع ما يزيد عن المليون ونصف مليون جندي وضابط كله جمع. والناس بقى عاوزة مأخوذة بالإشاعات التي كان يطلقها أتباع فرعون، والإشاعات كالإذاعات، إذا كانت الإذاعة صادقة بتديك خبر صادق، وإذا كانت الإذاعة بكاسة وعايزة تحولك إلى جانب آخر تلقي المدح في الشيوعية والاشتراكية والقومية، ولما يجي الإسلام يبقى الإسلام بلية ورزية. وعلى طول أتجد أذهان الشعب ملئت، الأطفال الشباب البنات الجماعة الكبار دول احنا قادرين عليهم، كل واحد من الشعب من الكبار اللي عندهم تفكير جدي كل واحد وراءه خمسة من المباحث وخمسة من المخابرات والسجون مفتوحة والبتاعة ده اللي اسمها المسانك موجودة. إنما يهمنا شوية الشباب اللي ما بيعرفوش حاجة ده. وعلى طول هم جم أخبروا والجيش اتجمع. على ما اتجمع كان بني إسرائيل طبعا هم ماشيين بالخيول والجمال اللي واخدينها والحمير والبغال. فرعون على طول أسرع ومشوا في طريقهم، وطريقهم معروف لأن الأرض واضحة قوي. كان وصل موسى إلى البحر. البحر في الوقت ده يبقى البحر الأحمر، ما يبقاش غير اللي هيعبر منه إلى سيناء، هيعبر عن البحر في الوقت ده هو البحر الأحمر. فموسى وصل هو وقومه إلى البحر، ارتاحوا يوم على ساعة اثنين، وبعدين قاعدين يقولوا هنعمل ايه بعد كده، نروح انا ناحية النحيادي ولا النحيادي ولا النحيادي. موسى أوحى الله إليه وأعلمه أنه سينجيه هو وبني إسرائيل. فأما كيف لسه مش عارف. ففرعون أسرع فأحس الناس الإسرائيليين أن الغبار اللي جاي من بعيد ده وعامل سحب، الغبار ده غبار الجيش الفرعوني. فقالوا يا موسى يا موسى إنا لمدركون، هذا فرعون وجيوشه، احنا يلحقونا حيهلكونا يا موسى. والستات تصرخ والاولاد والرجال يقول يا موسى اتبعناك وانت لغايه دلوقتي هتعمل فينا، ما فيش الا البحر، هنروح يمين ورانا هنروح شمال ورانا، ما دام وصل ده ما بيرحمش، وبعدين ده عارفين انه ما قدموش الا الذبح، ما فيش حته تانيه، يا حيسجن يبقى رحمه لكن ده حيذبح على طول، واخد على الذات او هم عارفين الحكايه دي. فلما لغايه موسى وقل لهم انا منتظر امر ربي. يا موسى ربك ما اداش امر؟ لا لسه. الرب اكثر فرعون، يا موسى في امر؟ برضه لسه. في امر؟ برضه لسه. حتى راوا جند فرعون راي العين، ثم رأوهم وكل واحد منهم ركبوا سافع، مفيش، والبكاء والخد عندك بقى. فقال خلاص يا موسى إنا لمدركون مليون مرة، ضعنا يا موسى. قال لهم لا، إن معي ربي سيهدي. لم يقل إن معنا، لأنهم في إيمانهم ضعاف الإيمان، إنما قال هو يعلم ما بينه وبين ربه، والله سبحانه وتعالى قال له وهو وهارون إنني معكما أسمع وأرى. من الأول لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. جاء وقت الحق، وقت الكبسة دلوقت بقى. فموسى قال إن كلا إن معي رب سيهدي. فنزل جبريل قال يا موسى يأمرك ربك أن تضرب البحر بعصاك. أضرب البحر أي خلاص هضرب البحر، وعارف أن العصا دي معجزة من المعجزات، هتيجي فيه معجزة أكبر. مسك العصا وضرب البحر، بس مرة واحدة لقى البحر انفلق شارع طويل لغاية البر الثاني الشاطئ. بني إسرائيل نظروا الشاطئ، يا موسى نقوي يلا يا موسى، لكن الأرض زلقة، الأرض مطينة ما نقدرش ننزل. على طول الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا شديدة مرت على الأرض، شدة الريح مع نوع من السخونة جففتها وفي نفس الوقت يبستها وجعلت الأرض مسطحة. أمر يقول للشيء كن فيكون، أصبحت الأرض يابسة ومسطحة منتهى الجمال. طيب هنعدي إزاي؟ إحنا كتير كلنا ندخل من هنا؟ لا، كل قبيلة، ودي رواية وردة، كل قبيلة أنا هعمل لها شارع تدخل منه، طريق في البحر. ضرب ضربة تانية اتفتح نفس الطريق، والأمواج المية على الجانبين كالطود العظيم، مثل ما يكون جبل كبير، جبل من يمين وجبل من شمال، وجات الريح جففت على طول. الخط الثاني الثالث الرابع إلى الاثني عشر، هم القبائل الأسباط كلهم كام؟ 12 أولاد سيدنا يعقوب، كل قبيلة بكل برجالها بنسائها بأطفالها بما معها من الأموال سلكت طريقا. سلكوا الطريق على ما وصلوا إلى الشاطئ، كان فرعون وصل إلى الشاطئ الأول، أما وصلوا إلى الشاطئ الأخير يبقى نجوا. فنظروا بقى وجدوا إن البحر الدروب موجودة، الطرق لسه، الماء لم ينزل. يا موسى اضرب عصاك خلي المية تنزل لإيدي. برضو خايفين الخواب، خواب ما فيش فايدة. يا موسى انت مستني ايه يا موسى؟ موسى لا يعمل الا بأمر ربه، فموسى ما يقدر يسمع كلامهم ولا ينفذ. فايه اللي حصل؟ ان سيدنا مستتب لغايه ما بين فرعون اول ما شاف الدروب ديا قال شوفوا الا ترون ايها المصريون انني فعلت هذا فتنه لموسى ومن معه. ابن اسرائيل ابن كثير يعبر تعبيرات جميله هنا، انني فعلت هذا فتنه لموسى ومن معه حتى يغتروا ويظنوا انني لا اقدر عليهم، لكن سيعلمون كيف انتقم منهم. تؤمنون انني اقدر على الانتقام ولا لا تؤمنون؟ تعال نؤمن ايها الفرعون، نؤمن يا ربنا. تؤمنون انني اعبر ولا لا تؤمنون؟ نؤمن يا ربنا. بس اتفضل اعبر بقى. هو مسك في القطب ومش راضي يعبر، هو خايف لغايه ما بص لقى فرسه من الفرسه اللي بتكون عاوزه الحصان، يعني فرسه عاوزه الحصان علشان يعصرها. ففرسه مرت امام حصان فرعون، الحصان شافها عندها استعداد راح جاري وراء الفرسه دي، يعني كما ذكر ابن كثير كانت فرسه جبريل. وجبريل لما مر من امامه كانسان عادي، ففرسه فرعون ما استنتش امر فرعون، راحت داخله الفرس بتاع فرعون، راح داخل ورا الفرسه، الفرس داخل عشان عاوز الفرسه، فرعون عاوز يرجعه مش قادر يرجعه، فقال له اتبعوني كلكم من الدروب. خلاص موعد. تعرفين المره اللي فاتت لما قلت لكم اللي بيوقع واحد يوم اللي تحت يقول له طب قوموا سوف انا هعمل فيك ايه؟ اتبعوني اتبعوا. لغايه ما كلهم دخلوا في الدروب الموجوده في البحر، امر موسى من قبل الله ان يضرب بعصاه الماء، فضرب الماء، فكلما ضرب جانبا سقط الماء من الجانبين على من فيه، والجانب الثاني الى الاثنين عشر وغرقوا جميعا. بعد هنا الله تعالى أراد أن يجعل آية، لما نزل الماء يغرقهم فرعون قال آمنت، يفكر يقول آمنت بيه، هو ما يعرفش الإله وكان بينكره، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف طلع فرطور، حتى في الإيمان طلع فرطور، طلع مخلد. قال آمنت بالإله اللي آمنت به بني إسرائيل، ما دام إلههم هو اللي نجاهم أنا آمنت به عشان ينجيني. فالله قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نظروا بنو إسرائيل خلفيه، مش معقول يكون فرعون مات، ده فرعون ده بيقول عليه ما بيموتش. فنظروا فإذا فرعون الجثة بتاعته طفت فوق الماء، والماء بيضربها رايحة وجاية، حتى رآه بنو إسرائيل بلبسه بعدته بشارته بكل علامات الملك وتاج الملك اللي موجود معاه كله موجود فوق الماء. قالوا خلاص ارتحنا يا موسى. موسى نعم، ده هنا ناس بيعبدوا الأصنام اهي. موسى قال لهم نعم، قالوا اعمل لنا آلهة زي الآلهة دي خلينا نعبد. يا أولاد الإيه ده، انتوا رجليكم لسه ما نشفتش، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، كنا مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليمات وعلى جميع الأنبياء، حتى عبر موسى البحر وعبر معه بنو إسرائيل. وبعد العبور طبعا ترتب عليه هلاك فرعون ومن معه. بعد العبور حصلت أشياء كثيرة بالنسبة لموقف موسى مع بني إسرائيل وموقف موسى مع الله سبحانه وتعالى وموقف موسى وبني إسرائيل مع أعدائهم. حصلت حاجات غريبة بالنسبة لهذا الموضوع كله، لأنه هتبتدي حياة جديدة بعد كده، بعد عبور البحر حياة جديدة في جميع الجوانب. أولا بنو إسرائيل عددهم يعني لا يقل برجالهم ونسائهم لا يقل عن 2 مليون، لأن الرجال المقاتلين وحدهم كانوا 600,000. فين النساء والذرية والخدم كل ده؟ يعتبر قلت لك لا يقل عن 1.5 مليون من النفوس، يعني أهي دولة. وطبعا الناس في الوقت ده كان عددهم قليل، وإحنا عارفين إن فرعون كما قيل هاجمهم بجيش تعداده يزيد عن 1.5 مليون، وهلك الجيش كله على رأسه الطاغية في العلا. نستدل من ذلك على أنه ما من ضعيف مظلوم على وجه الأرض إلا وينتصر الله له. ضعيف مظلوم، حتى ولو كان هذا الضعيف المظلوم غير مسلم، ولو كان غير مسلم، لأن الله تعالى لا يرضى الظلم للمسلمين ولا يرضاه للكافرين. الظلم ممقوت يمقته الله تعالى سواء ظلمت مسلما أم كافرا، والعدل مفروض سواء كنت تتعامل مع مسلم أم مع غير مسلم. العدل قضايا عامة لا يجوز أننا ننظر فيها إلى هذا أو إلى ذاك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما قالش العدل مع مين بقى، يأمر بالعدل مطلقا. فدي اسمها قضايا مطلقة، أي قضايا عامة، وهي أصلا تعتبر قضايا إنسانية، بمعنى أن الإنسان في أمس الحاجة إليها. بعد أن عبر بنو إسرائيل وجدوا قوما يعبدون الأصنام، فجهلة بني إسرائيل العوام منهم سألوهم يا قوم ماذا تفعلون؟ قالوا إن هذه الأصنام صور لقوم صالحين، ونحن نتقرب إليها لتقربنا إلى الله، وإذا أردنا مطرا دعوناها لتأتي بالمطر، وإذا نزل بنا ضر دعوناها لتكشف عنا الضر. هولوا وبكسوا وزيفوا وأكثروا الكلام. قال طيب برضو دي حاجة، يعني حاجة برضو تستاهل التفكير، عوام بقى ما عندهمش أي مفاهيم دينية مركزة، ودايما من لم يكن عنده مفاهيم دينية مركزة أو من لم يتربى تربية دينية حقيقية فهما وعملا هذا لا يصلح للقيادة ولا يصلح حتى لنفسه. ليه؟ ما هو ده ما عندوش فهم ولم يطرف يسمى مسلما. ولذلك نحن نخطئ كثيرا إذا لم نهتم بهذا الجانب. هتقول لي طيب وأين اهتمام الجانب؟ أقول لك الصلاة 5 مرات كل يوم مع جمع المسلمين في المسجد وقراءة القرآن عليهم، وكل مسلم مسؤول عن أخيه المسلم، دي المدرسة. أي مسلم لا يذهب إلى المسجد ولا يهتم به ولا يعيش فيه، أي مسجد ليس فيه إلا الصلاة كيفما كان وليس فيه عالم يستطيع أن يبين للناس الحق من الباطل، وأن يبين لهم السبيل الطريق المستقيم، وأن يعلم الناس ما يجب عليهم، وأن يفتيهم في أمورهم، وأن يصلح بينهم ويرعى فقيرهم ويهتم بضعيف ويسأل عن مريضهم، أي مسجد ليس فيه هذا يعتبر مسجدا ناقصا لم يقم المسلمون بالواجب عليهم فيه. وأي مسلم لا يذهب إلى المسجد ويلتقي بالمسلمين فيه يبقى ده برضو ليس مسلما على وجه الكمال. إذن هذا موجود في الإسلام، والإسلام يربي في رمضان يزيد الجرعة، صيام بالنهار وتراويح بالليل وقراءة القرآن. ليه؟ لتزداد التربية، جرعة التربية تزداد شوية ويزودها أكثر، يجي في الحج ويجيب المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها ليلتقوا ويتناصحوا ويتدارسوا. إذن الجانب العملي التربوي في الإسلام هو الأصل، الأصل في الإسلام، ولا يوجد في الإسلام الجانب النظري إطلاقا، يعني كلام كده من أجل التسالي عليه، لا، حتى القصص القرآني من أجل تثبيت المؤمنين وترويع الكافرين وإخافتهم. يبقى ده وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى إذن يجب أن ندرك هذه الحقيقة. فالذين لم يتربوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مات النبي وحصلت الردة ارتدت الشعوب التي لم ترب على الإسلام. الجزيرة العربية أكثرها انتفض ردة بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا. ليه؟ لأن هؤلاء لم يربوا. أما كانوا إيه؟ كانوا مسلمين كده سطحيين، من النوع اللي قلناه، مش قلنا في مسلم سطحي رسمي، يعني اسمك إيه؟ اسم محمد. ديانتك ايه؟ طبعا محمد مسلم. بتصلي؟ ايوه بصلي. اهو شوفني بقى، والزبيبه ايه؟ خمسه بخمسه. عاوز اكتر من كده ايه؟ وعندي في البيت سبحه بقى اقعد اسبح كده اطقطق عليها. طب وقلبك؟ قلبي بقى انت مالك ومال يا اخي؟ طب وزعلان ليه؟ انا مش عايز حد يسالني عن قلبي، انا حر. انت ظالم ولا عادل؟ برضه انا حر. مراتك بتحبك ولا تكرهك؟ وتحب ولا تكره؟ انا اذلها واخرب بيتها. ولادك بيحبوك ولا يكرهوك؟ يحب ولا يكرهوك؟ يحمد ربنا اللي انا بصرف عليهم، ده انا اللي باكلهم واشربهم واكسيهم، يعني ربنا ما بيعملش حاجه وانت اللي بتعمل كل حاجه. ايوه عايزين مني ايه اكتر من كده؟ بتجلس معاهم؟ اجلس اعمل ايه؟ يعني تشوف اخلاقهم، تشوف عاداتهم تقاليدهم، وهم عايزين الكلام ده ليه؟ ما هو يطلعوا المدرسه عندهم والمسجد عندهم. طب وانت بتخش الجامع؟ يعني مش قوي، مش كتير. طب وانت بتذكر الله كتير؟ لا برضه مش كتير. طب انت عارف ايه في الاسلام؟ كفايه عليه الصلاه والسلام. هتحاسبني ولا ايه؟ مش قابل حاجه خالص. تلاقيه نافر كده ويكلمك زي ما يكون بيضربك بحجر، كل ما تكلمه كلمه يديك حجر، كل ما تكلمه كلمه يديك حجر. تسميه مسلم بقى يا شيخ محمود؟ تقول لي مسلم ايه؟ وريحه الفل وتيجي لقيت مسلمين قد ايه بقى لما لفيت؟ يا جماعه اقول لكم احنا غلط؟ تقولوا غلط. اهم دول اللي ما تربوش اخرين، العوام اللي كانوا على طول لسه لم يسقلهم الدين، اول ما وجد الاصنام قال يا موسى. نعم. شفت الالهه؟ ايوه شفتها. طب خلاص اجعل لنا اله كما لهم الهه. مره واحده كده ده انتوا رجليكم لسه طالعه من البحر. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ يا ناس أدور لكم على إله آخر؟ والله لم يختر للعالم، لأي إنسان في العالم، رسولا كما اختار لكم. انا جيت رسول لكم اهو من عند الله، يبقى ربنا فضلكم على العالم الموجود في زمانكم يعني. طيب يلا معلش يا موسى ما تزعلش، اهي فات فوت دي. قال لهم طب اتفضلوا بينا يلا نمشي في الصحراء. مشوا بقى رايحين في سينا، قعدوا عايزين يروحوا يبحثوا، كل طلباتهم انهم يروحوا بيت المقدس، عايزين يروحوا بيت المقدس. فايه اللي حصل؟ سيدنا موسى قال لهم مرايا، قالوا الدنيا حر، مع أنهم كانوا طالعين في وقت كان الوقت فيه منتهى الجنة بداية الربيع. قالوا لهم يلا ورايا، قالوا لهم الدنيا حر وبعدين مش لاقين مية. قال يا رب اللهم اسكنا اللهم ظللنا. فبصوا لقوا السحب جت وعملت مظلة فوقها، وموسى مع قومه معاهم حجر كده. ربنا قال له مش معاك العصا، اضرب العصا دي، اضرب الحجر بالعصا. ضرب الحجر بالعصا لقى على طول الحجر طلع منه 12 نافورة، 12 نافورة، 12 نافورة. ليه؟ لأن هم 12 قبيلة، يبقى كل قبيلة هتاخد من نافورة. على طول بقى عمل حسابهم كل نافورة عملونها مجرى، مجرى ماء. والقبيلة الحجر بالعصا لقى على طول الحجر طلع منه 12 نافورة، 12 نافورة، 12 نافورة. ليه؟ لأن هم 12 قبيلة، يبقى كل قبيلة هتاخد من نافورة. على طول بقى عمل حسابهم كل نافورة عملونها مجرى، مجرى ماء. والقبيلة للمجرى دي بتلم حواليه الإماء أبيض زي اللبن وأحلى من العسل. فضلوا يا بني إسرائيل خلاص مبسوطين كده. قالوا بس عايزين ناكل، الأكل خلص اللي جبناه من المصريين كله خلص، خصوصا بفرحة لما فرحنا ونجونا من البحر. قبل كده كنا زعلانين والزعلان ما بياكلش، لما فرحنا على طول نزلنا على الأكل، ما خلناش كل حاجة، ودبحنا الحاجات اللي كانت معانا وأكلنا. احنا بقالنا مدة طويلة مشينا. هو بقى يا موسى احنا بقالنا أكتر من نصف شهر أو شهر ما هو بينزلوا. اتصور بقى لما يكون 1.5 مليون بالأطفال بالحيوانات اللي معاهم بالنساء بالكبار بالصغار. طبعا يبقى المشي والقعود والراحة وكده كل ده بيعوز ايه؟ نظام معين وهادئ جدا. قال يا رب اللهم أطعمنا. بصوا لقوا على طول كده طير، وقت الأكل الطير ده يملأ السماء وينزل عندهم ويقف بجوارهم، ياخد الطير ويذبحه ويبتدي ياكل منه، يشوي أو يطبخ وياكل. وبعدين بعتلهم المن، ده السلوى. المن مثل العسل، أو المن نوع من الخبز الطيب اللذيذ ما رأوا مثله أبدا. في كلام كثير المن ده، ولذلك بعض العلماء يمر عليهم مرضاش يفسره. ليه؟ يقول لك بأي تفسير أفسر؟ الأكل اللي جالهم ده يعتبر أكل ذوات بقى، أكل ممتاز، كلوا وشربوا. وقت الأكل يلقوا المن وصل ويلقوا السلوى وصل، الطيور وصلت ياخذوا كما يشاءون، والمن وصل يأخذون ما يشاءون. موسى اشترط عليهم شيء واحد، قال لهم لا تدخل، ما تخزنش، هيجي لك الرزق كل يوم على طول كده، ويجي لك صابح في معاده، الفطور فطور والغدا غدا. عال بعد شويه قالوا موسى، قال لهم قالوا له احنا كنا في مصر، ومصر ارض زراعيه، كنا واخذين على اننا ناكل من بقثومها وعدسها وبصلها وقثائها، فاحنا عاوزين الخضار وعايزين التوم وعايزين البصل وعايزين الفوم اللي هي البقلة الخضراء أو الخضار الممتاز، عايزين الحاجات دي، أصل احنا واخدين على كده. طب والنعم اللي انتوا فيها دي؟ يا أصل يا موسى مش واخدين على العيشة المترافة دي، انت شايف كنا في الغلب اللي كنا فيه، فبطننا ما تعودش على الحاجات دي على طول. احنا نعيش في طعام واحد، لا نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال لهم يا جماعة اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اسمعوا، أي بلد، أي بلد من البلاد المتمدنة الكبيرة، انزلوا اهبطوا مصرا، أي مصر فإن لكم مسألة. فضلوا بقى لما نروح نفتح بيت المقدس، يعني أر إلياء، نفتح إلياء اللي فيها بيت المقدس، وبعد ما نفتح هتجدون كل شيء عندكم. عايزين ترجعوا مصر تاني وتلقوا الحاجات دي هناك هتلقوها، عايزين تدخلوا أي مدينة من المدن هتجدوا كل ده هناك. بس اتفضلوا معانا، فراح مشوا معاه. موسى عارف الطريق، وكان في دليل يدل على الطريق. اولا السحابة اللي ماشية، السحابة نفسها بالنهار تتجه اتجاهات معينة، حسب اتجاه السحابة هم يمشوا تحتها، فالسحابة دليل. لما يجي الليل ويحب يمشوا يجدوا ان فيه نور ظهر، هذا النور يسيروا امامهم ويتبعون هذا النور، لان معهم سيدنا موسى. يعني سبحان الله، لان معهم هذا الرسول، هذا النبي، ولأن معهم هارون، ومعهم بعض الصالحين، ربنا أكرمهم هذا القرق. لغاية ما اقتربوا من بيت المقدس قال لهم ودينا على فين يا موسى؟ قال لهم على هنا، أنا مش واخدكم عشان ترجعوا للأرض المقدسة تاني. قالوا بس دي فيها الجبابرة، والجبابرة دول عتاة طوال عراض، فيهم قسوة وغلظة وشدة لا يرحمون أحد. في كلام اتقال عن الجبابرة ده كلام زائد لا يصلح لأن يذكر، وذكره بعض المفسرين. قالوا أن هؤلاء الجبابرة كان الرجل فيهم طوله 1000 ذراع، وفيه رواية بتقول من الروايات الشائعة دي اللي كلها يعني نتس يعني مغالاة، 1333.3 ذراع. طيب هذا كلام غلط. أول دليل عليه إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن آدم خلق وطوله 60 ذراعا، وقال فما زال العالم ينقص بعد إذن، العالم بينقص من بعد آدم ويقصر، يعني لغاية ما بقينا احنا كده بقى. احنا بقينا احنا عرس العالم دلوقتي، يعني واحد من ايه، من 3 أذرع، يعني 4 أذرع، افرض كده من 60 ذراع، يعني جبت واحد من اللي فات دلوقتي كبسنا كلنا كبسة كده. ولذلك من ضمن الأمور المضحكة بيقول إن سيدنا موسى أرسل 12 رجلا إلى الجبابرة، فقابلهم رجل من الجبابرة. الرجل ده طوله بقى طبعا طويل وعريض، فالرجل ده وجد أمامه مجموعة من الأقزام، فوط وط وط وط جايين رايحين فين؟ قالوا احنا رايحين للملك بتاعكم. انتم تريدون ملكنا؟ قالوا نعم. قال طيب انا ارسلكم. فبقى ياخد واحد يحطه في كم، والثاني وراه، والثالث وراه، حط 4 في الكم ده و4 في الكم الثاني، ومسك 2 بإيد و2 بإيد وخدهم، ومش زي ما يكون طول، اما يكون طوله 1300 ذراع يبقى دول جنبه ايه. وبعدين لما راح عند الملك، امام الملك كده راح مفضي كمه وراح واقعين. ابن كثير بيذكرها من باب التندر، يعني بيقول قد ايه، شوف قد ايه بعض المفسرين ياتي باشياء مش ممكن العقل يصدقها ولا تتفق مع النصوص. المهم عرفوا، هم يعرفون ان الجبارين يسكنون هنا، فقالوا له لا اسمع يا موسى، بقى احنا معاك من الاول، لكن خد بالك يا موسى، يجب تعرف ان احنا من زمان كنا مستعبدين ومستعمرين. يعني برأيك يا موسى احنا لخدنا على حرب، ولا كنا نقدر نمسك السهام، ولا نقدر نمسك السيوف، ولا نقدر نمسك الرماح، ده احنا عشنا مستعبدين لفرعون وقوم فرعون. هل المستعبد ده يصلح انك تطلعه من الاستعباد تضعه في الجهاد؟ لا، احنا مش واخدين، ما عندناش قلوب بالشكل ده، قلوبنا مملوءه بالفزع والرعب. يعني احنا منهزمون من الداخل، واللي منهزم من الداخل لا يصلح للقتال في الخارج. واخدين بالكم ولا ما انتش ولا واخدين ولا حاجه؟ ما احنا الامه المتمسلمه كده، انهزمنا من الداخل. لما تيجي تقول يلا نقاتل، نقاتل مين يا عم؟ ده معاه صواريخ، وده معاه مش عارف ايه، وده معاه ايه، وده ونعمل ايه قصاد كل اخواننا اللي مدوخين، اللي دواخوا روسيا في افغانستان كان معاهم ايه؟ الاولاد الفيتناميين اللي دوخوا امريكا واذلوها كان معاهم ايه؟ يا جماعه اللي عاوز يحيى بيموت عدوه، لكن اللي عاوز يموت بيحيى عدوه. فهمني ولا لا؟ اللي عاوز يحيا بكرامة بيبقى عنده شجاعة تجعل عدوه يموت رعبا منه لأنه يبحث عن الموت. أما اللي عنده انخلع قلبه خلاص مفيش أمل فيه، لا يصلح لشيء على الإطلاق. يحكي لي أحد إخواننا الفلسطينيين حين ذهب إلى الأرض المحتلة وجاء يقول أنا أردت بالليل أن أتفرج على الفدائيين، الشباب الفدائي الحلو الناظر الجميل ده. بيقول أنت عارف مين؟ من الذي قادني لأراهم وأرى أعداء الإسلام وهم يمرون ويحاولون أن يدخلوا الشوارع؟ قال للصبيان صغار، الصبيان صغار جه صبي منهم قال يا عم أرجوك لا تخرج إلا إذا أعطيتك إشارة. الولد صغير كده، صغير يعني كل اللي فيها سنه 7 سنوات أعطيك، لكن بقوا رجال من صغارهم على طول. فأنا هخرج لأراهم، إذا رأيت الفدائيين سأعطيك إشارة من نوع معين تخرج لترى، إذا رأيت الأعداء أعطيك إشارة أخرى تدخل على طول. قال له أنت يا ابني؟ قال له مالك دخل بي، مالك دخل بي، أنا عارف أتصرف معاهم إزاي. دول غريبة. الولد طلع وبعدين إداني إشارة بصفير خفيف كده، رحت طالع رأيت الفرائيين وكلهم بيوزعوا نفسهم وبيستعدوا من أجل أن يقوموا بالدور بتاعهم. ده كان بالليل. بعدين هما الولد سمع صوت الدورية جاية، بقى تعارب بيبقوا جايين صوت السيارات بتاعتهم والجلبة والدرس اللي هما خايفين وعاوزين يوهموا الآخرين هم جايين يخوفوه. فالولد أول ما سمع ده راح مديني إشارة معينة يعني ادخل. وبعدين أنا دخلت اختليت الباب موارب خفيف كده، فالولد نظر لي كده قال له بقول لك ايه في الباب بالأمر؟ الواد قد كده امر ايه؟ الواد ايه اللي عرف الامر مش امر ده؟ اقفل الباب. راح قافل الباب، وبعدين نظر من خرم الباب وجد الولد واقف عامل نفسه فارس، واقف كده يعني ايه، واقفه معتدله، واقفه كده تعتبر شجاعه وقويه ومش راضي يتحرك. بعد ما انتهت العمليه دي ودخل الولد قال له طب انت وقفت ليه؟ قال له انا اخاف من ايه؟ قال له لما يقولك، قال له اللهم انتوا جايين تشطروا على طفل عايزين مني ايه؟ انا واقف فين في الهواء يعني ما يعملوش حاجه؟ قال هيعملوا ايه يعني؟ افرض عملوا حاجه، طب ما هو غير اتعمل فيه، ما هو اللي بيتعمل في حاجه بيخش الجنه. عايز تخش الجنه يا عمي؟ قال له اه. قال له تعالى انا ادخلك مع الفدائيين، بس عارف اعمل حسابك انك هتدخل للجنه من اول ما تطلع. وانا عفريت هتدخل الجنة من أول ما تطلع، يعني إيه؟ يعني هتكون أنت أول ضحية على طول كده، ما هو لخمة مش عارف تصرف إزاي. فتتصور يعني هنا بقى زي ما قلت لك، اللي منهزم من الداخل ما يصلحش للقتال، واللي من الداخل بيكون شجاع وقوي هو ده اللي يصلح مهما يكن عدو. فسيدنا موسى لما قال لهم ادخلوا قالوا لا، أنت عارف إن إحنا مش بتوع قتال بقى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قاعدين كده تنابل حن... مش... مش اسمع يا موسى، من اللي طلعك من مصر؟ قال لهم الله. من اللي فلق البحر؟ الله. من اللي نجانا؟ الله. من اللي غرق فرعون؟ الله. قالوا ومن يدخلنا بيت المقدس؟ يبقى الله. يبقى ليش معنى دي عايز تطلبنا احنا؟ ما تخلي ربنا يكملها وندخل على طول كده. الله لم يرد ذلك. فسيدنا موسى زعل لدرجة ان في اثنين من الموجودين يوشع بن نون، واحد كمان ويوشع نبئ بعد كده وهو اللي حيدخل بيت المقدس ويتولى الامر بعد موت موسى وهارون. فيوشع بن حتى قيل انه شق ثيابه من الحزن والزعل، واحد كمان معاه، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. ادخلوا عليهم الباب ليه؟ قال لهم ان دخلتم فانكم غالبون. قالوا لا لا لا لا لا لا لا، احنا ما نقدرش ندخل الارض دي، احنا ممكن مش خلاص، احنا هنا وخلصين على كده، احنا مش فيه من وفيه سلوى وفيه سحابة والمية الحلوة، عاوزين ايه؟ ودي احنا قاعدين بين باب مع اولادنا ونسواننا وحياة في منتهى الجمال، ولا فيش لا بنشعر بحر ولا بنشعر ببرد، ربنا مدينا على قد ما نحتمل. خلاص اذهب يا موسى بقى وروح انت مع ربك كلمه بقى. يا موسى قاعد ليه؟ روح بقى، ما هو بيحبك وبيكلمك. حد طايلها يا موسى؟ يا موسى بس ما تخشش في الموضوع المرة دي، وافقنا بقى. فقال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، احكم بيننا وبينهم. فأنزل الله عليه الوحي، قال البلد المقدس ده محرم عليهم أو أرضهم محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن على هؤلاء الفاسقين ودعهم يتيهون في الأرض. أصبحوا بعد كده عاشوا في التيه 40 سنة. في 40 سنة مات كل الكبار اللي كانوا منهزمين، ونشأت ذرية صغيرة تعلمت الدين من جديد ونشأت عليه وتربت تربية سليمة، وبها وجد الجهاز الجديد اللي فتحت به الأرض المقدسة وانطلقت به الدعوة في سبلها السليمة. كانوا بيعملوا ايه؟ يصبحوا بالنهار يلفوا في سينا، السحاب معهم وهم عمالين يلفوا لعلهم يصلون، بعد ما يلفوا يلقوا نفسهم آخر النهار المكان اللي سابوه، يلقوا نفسهم يدعوا له تاني. اخوانا احنا مش كنا بنبحث؟ الجماعه العقلاء يقولوا مش طالعين، احنا مش هنلف، خلاص تهبنا، احنا تعبنا. طب بس هنشوف، شايف النخله اللي هناك دي؟ شايف هناك السراب ده؟ انا عارف الحته دي عندها نهر، والنهر ده جنبه بلد كذا، اتفضل نطلع نروح عليه. طب روح انتوا واحنا هنقعد هنا. يطلعوا يلفوا والسحابه تلف معاهم علشان يدوخوا من لف، واخر النهار يلقوا نفسهم رجعوا الى المكان ده تاني. غريبه، ايه اللي بيحصل؟ خلاص ربنا اراد كده، يتيهون يعني يتيهون، لا عبقرية ولا شجاعة ولا ذكاء ولا أي دور للإنسان يصلح ما دام الله قد قضى وحكم. خلاص بدأ موضوع انتهينا منه لغاية كده. دي نقطة مهمة جدا. النقطة اللي بعدها هتيجي بقى. سيدنا موسى، بنو إسرائيل محتاجون إلى منهج يعيشوا عليه وإلى حياة يتربوا عليها وإلى مبادئ ينشأون عليها. هذه المبادئ والتربية والحياة دي كلها حتأتي في أن سيدنا موسى حيروح ويقابل ربنا ويسمع منه، وبعدين يرجع لهم وهم يقولوا مش هناخد الكتاب ويحصل ويعبدوا العجل، والكلام ده كله نذكره الأسبوع القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون ومع قومه وصلنا إلى نقطة العبور، ثم بعدها طلب بني إسرائيل أن يجعل موسى لهم إلها كالآلهة التي رأوها حين عبروا، وهذا من جهلهم وضلالهم. ثم محاولة موسى معهم أن يوافقوه بعد أن أكرمهم الله وعبر موسى بهم البحر، وبعد أن أنزل الله عليهم المن والسلوى، وبعد أن ظللهم الله بالغمام في وقت الحر، وبعد أن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الماء ينبع من الحجر ليشرب منه كل هذا الشعب الكثير المتكاثر، كان المفروض أن يقبلوا من موسى أي أمر يطلبه إرضاء لله سبحانه وتعالى. ولكن الضعف والجبن والتربية السيئة التي عاش فيها بنو إسرائيل كان لها أسوأ الأثر في نفوسهم، فقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعد. بعض العلماء يؤخر عملية بيت المقدس ديا ويجعلها بعد موضوع ذهاب سيدنا موسى إلى الطور وسماعه كلام الله وإعطاء الله له التوراة وعبادة قومه العجل إلى آخر القصة التي سنذكرها. البعض بيقول لكن ابن كثير قدم هذا الموضوع على غيره، موضوع طلب موسى منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، طلب ذلك فلما لم يفوا فإن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن يتيهوا 40 سنة في هذه الأرض، يعني لا يخرجون منها. طبعا بنو إسرائيل كان معهم كل أسباب الحياة وبينزل عليهم المن والسلوى، المن يعني كأحسن خبز يتمنونه والسلوى كأحسن لحم يأكلونه، والبعض بيقول إن كان فيه العسل الأبيض بيأتي إليهم بكثرة. المهم حياة جميلة إلى آخر، فالبعض بيقدم ده والبعض بيقدم ده، ويعني المسألة لا تستحق مناقشة ولا أن نحن نرجح هذا على هذا. لكن أنا رأيت رأي ابن كثير أرجح لي أو أقوى، لأن بعد أن رفضوا ما بقي إلا التيه بقى. فلما حيعيشوا في التيه هتستقر بهم الحياة، يبقى بعد كده ممكن تحصل الأشياء اللي هتحصل ديا أثناء وجودهم في التيه. هل هم كانوا دائما يخرجون ليبحثوا؟ طبعا لا، هم كانوا بيستقروا في جهات معينة، ولما بيستقروا في مكان بيبنوا بيوت ويعمروها، عرفوا انهم 40 سنة، كل واحد عارف قدامه 40 سنة، فبيبنوا بيوت على قد 40 سنة، يعني على قد الفترة اللي جاية المحكوم عليهم فيها بالتيه. ومع ذلك في هذا الوقت اللي محكوم عليهم بالتيه كان ربنا مكرمهم ومنعمهم بجدا، اولا موسى وهارون معهم، ثانيا المن والسلوى بينزل عليهم، ثالثا اعظم ماء بيطلع لهم، يعني هم دول تنابلة السلطان، تنابلة سيدنا موسى، ما ليس امامهم الا الاكل احسن اكل والشرب اعذب ماء واحلى، وفي نفس الوقت مع الاكل والشرب معهم نساؤهم، معهم اولادهم، معهم امكانياتهم، حتى وقت الحر تيجي السحب تظللهم. يا حلاوه بعد كده، امال ليه بعد كده لما ربنا غضب عليهم شتتهم ومزقهم ولعنهم في الارض وفي السماء؟ لأنهم لم يشكروا نعمة الله عليهم. وبني إسرائيل حتى لغاية دلوقتي يقولوا هو ربنا ظلمنا. ليه بني إسرائيل؟ لأنه مكن فرعون منا، وربنا كل ما يفتكر العملية دي يقعد يبكي. شفت الأفكار ولا أفكار العيال. مع الأسف الشديد دي موجودة في كتبهم، في الكتب بتاعتهم موجود. وهم عندهم قاعدة أنهم لن يعذبهم الله يوم القيامة لأنهم شعبه المختار. العالم كله حيوانات، وما خلق الله الإنسان غير اليهودي بشكل إنسان إلا من أجل خدمة اليهود. يعني إسرائيل دلوقتي فاهمة أن العرب من حولهم والنصارى من وراء العرب والشيوعيين والبوذيين، هؤلاء خلقوا لخدمة اليهود. كيف يصل اليهود إلى هذه الحقيقة وربنا جعلهم كده آدميين يمشوا على رجلين ويتكلموا ولهم عقول ويفكروا؟ من أجل خدمة اليهود، ليصلحوا للخدمة. وإلا ربنا هيعمل العالم الباقي ده كله حيوانات ما عملوش آدميين إلا علشان اليهود هو بس. يبقى ما فيش إلا أهو مع الأسف الشديد هو مصيبة الآدمي إن طلعت عنده هذه النعرة. راجل الألماني يقول ألمانيا وبس فوق الجميع، راجل الإنجليزي يقول إنجلترا وبس، راجل فرنساوي يقول فرنسا وبس، الأمريكاني يقول نحن هنا ما حد مثلنا، الروس والجماعة السنسانهم يقولوا نحن هنا هنا، لغاية ما مرة واحدة قالوا لا لسنا هنا نزلنا تحت. ودلوقتي عمالين يستتتوا حالتهم زي الزفت وعقبال الباقي يجي وراهم. واحنا طبعا الكلام اللي قاعدين نتفرج ما حاولناش غير الفقر والفرجه، ادي كل نتفرج شوفهم هيعملوا فينا ايه بعد كده يا ترى. انت عارف بقى كده زي ما اللي بيعمل عارف عواجيز الفرح، او احنا عاملين زي عواجيز الفرح. العالم ان عمل فرح نفرح وياه، وان عمل مأتم نبكي وياه، لان احنا هناكل على الاثنين. ان عملوا فرح فيه وليمه وان عملوا مأتم برضه فيه وليمه، هناكل من ده وهناكل من ده، ما يهمش بقى. طب واحنا ما لا لنا في الفرح ولا لنا في المآتم، احنا بس تبع ايه الزفه كده، ومن ورا الزفه ماشي. وبعدين بنتعصلك او نطلع فوق نحن ايه؟ طب اسأل اي واحد في اوروبا لو قلت له نحن يقول لك انتم من؟ انتوا عالة كلكم علينا، هيقول لك كده. انا مالي ومالي الكلام ده، انا بتكلم على بني اسرائيل دلوقتي. فبني اسرائيل الخطوة دي خدوها بعد ما حكم عليهم بالتين، حيرستقوا حياتهم على كده. عاوزين بقى دلوقتي المنهج اللي يمشوا عليه. يعني ايه؟ يعني عاوزين الأوامر والنواهي اللي يمشوا عليها. قالوا لي يا موسى نعم احنا عاوزين خلاص بقى لغاية كده، عايزين ينزل لنا من عند ربنا كتاب أو وحي يبين لنا ماذا نفعل في حياتنا. عظيم، الله كويس، يبقوا برضو فيهم خير اللي طلبوا منهج رباني يعملوا بيه. فلو مع أنهم الآن كل المناهج الربانية دسوها ما فيش حد بيعمل بها عندهم، فدي طبعا يعتبر طلب إنسان بيحس إن لا ينظم له الحياة إلا خالق الحياة الله، فطلبوا من الله. يعني في الوقت ده كانوا أحسن من كثيرين من اللي موجودين. لو قلت لهم المنهج الرباني موجود اهو احكموا به، يقولك لا لا لا لا لا ليه، هذا كان زمان، انما دلوقتي لا ما ينفع كده، ما ينفعش ما ينفعش. وبعدين الكل يزعل لو حكمنا بيه، هو حد رأي يرضى نحكم بيه؟ لا لا، شوف ضياء الحق حب يحكم بيه جرى له ايه، التاني السودان عايز يحكم بيه شوف بيحاربوه ازاي، افغانستان عايزه تحكم بيه شوف المصايب اللي عمالين يرموها عليها. ده امريكا اسبوع واحد مساعده للافغانيين ينهي قضية المجموعة البائسة اللي داخل المدن وبتدافع عن نفسها دلوقتي من الأفغان، مجموعة الشيوعية. أسبوع واحد لو صدقت أمريكا في المساعدة، لكن أمريكا تقول إحنا بنساعد ونحن مع الفدائيين ونحن مع المجاهدين. حاضر يا بنظير، خذي الأسلحة، خدي بقى يعني أنت عندك مروح لك مثلا 100,000 صاروخ أو 1,000 صاروخ، بلاش نطولها أوي، ما هو مش كل الصواريخ كمان في صواريخ بيعملوها العيال. خدي من المئة صاروخ خدي 99 واديهم صاروخ، ولما تديهم الصاروخ اعلني في الجرائد والمجلات انه وصلهم صاروخ. يبقى امريكا بتساعد ولا لا؟ يبقى بتساعد. طيب خلاص احنا بعتين كمان الارساليات التبصيرية باسم هيئات التمريض والاطباء والممرضات والممرضين، ودول كلهم رايحين مبشرين ومبشرات. شفت ادي بيشتغل، هم بيشتغل. اول بعثة راحت افغانستان كانت بعثة طبية، كانت بعثة فرنسية. اخواننا اللي جمه الكلام ده مش من عند حسن ايوب، الكلام ده من اخواننا اللي جم من هناك وجمه هم بيبكوا. وفي الاول كانت البعثة الطبية دي اي واحد من المجاهدين يصاب في ايده يصاب في رجله يقول لك على طول اقطع ايده اقطع رجله. ليه؟ هو ممكن يعالج. لا لا لا لا يعالج، ده اذا لم نقطعها حيموت على طول، لانهم عايزين يقطعها عشان ما يجهزش تاني. فكانت مسلطة بشكل غير ما العرب والمسلمين ادركوا العملية اللعبة دي ادركوها وكشفوهم فيه. وزي ما قلت لكم بدأوا يعني البعثات دي بدأت تفسد البنات والنساء هناك. الحمد لله العرب دلوقتي خدوا دور جيد، واخواننا في الإغاثة وغيرها ربنا يجزيهم خيرا قائمون بدور كبير جدا، ومنهم اللي واقف نفسه لهذه الخدمات كلها وبيقوم بالعمل الإسلامي الرائع. لكن احنا كمسلمين لو مدينا ابن افغانستان كل المسلمين، هل كانت افغانستان تظل بالشكل ده؟ لا، ده احنا كنا فتحنا على طول كده هنطلع من كل دولة اسلامية. احنا كام دولة اسلامية؟ عد يا فندم، دول لما عملوهم طلعوا كذا واربعين قربوا على الخمسين. الدول دي كلها هنطلع من كل دولة هنطلع منها بس 5000 5000 حتى 45 ب 200000 ونطلعهم بأسلحتهم بطلباتهم المالية بأكلهم بشربهم بكسوتهم بكل. وتفضلوا على أفغانستان، روحوا هناك يدرسوا المواقع أو نخلوهم يدرسوها قبل ما يروحوا، نعمل لهم شبه المواقع ونوديهم هناك وعلى طول يستلم كل واحد موقع. الدولة يخلصوا نرجعهم بعد 6 أشهر ونودي غيرهم. بالشكل ده كانت قاعدة القضية أبدا. ولو عرف أفغانستان الأفغانستان إن ده هيحصل يا سلام، كانت على طول كان المسلمين يقدسون في كل بقاع الأرض رغم أنوف أهل الأرض جميعا. يا جماعة ده احنا عشان نكسب احترام العالم هي عملية بسيطة، لكن مين يعملها؟ ده احنا عندنا يا فندم ناس خبراء وكتاب وزعامات وحاجات ومحتاجات عقولهم مع الشيوعيين وقلوبهم مع الشيوعيين واموالهم من الشيوعيين والاوامر يتلقونها من الشيوعيين، وبلادهم كلها عايزه تمشي على نمط شيوعي وبس. يبقى ده كله عشان تعرف فتنتنا ازاي جاية، يعني فتنة صعبة. بنو اسرائيل بعد كده طلبوا المنهج الرباني. سيدنا موسى طلب من الله ان يعطيه المنهج الرباني. الله امره ان يصوم 30 يوما، وفي اخر 30 حيكون يعني في اخر 30 حيكون موجود في سينا عند جبل المنادى، والله يخاطبه ويكلمه ويعطيه المنهج الرباني يعطيه التوراة. سيدنا موسى بدأ الصيام واستخلف على بني إسرائيل، استخلف عليهم أخاه الرسول هارون عليه السلام وعلى جميع الأنبياء. ثم ذهب هو إلى الجبل من أجل أن ينادي ربه بعد انتهاء الأيام 30. لما في آخر 30 اللي كان صايم شعر بأن فمه متغير، فأخذ شيئا من الخضر وأكل، معنى كده أنه صام 30 يوما لم يأكل فيها ولم يشرب. معنى هذا على طول كده، وده رأي من الآراء القوية. وهل يقدر على هذا؟ إذا أمره الله وأقدره فهو يقدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يواصل الصيام ويقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وعبد الله بن الزبير كان يصوم 15 يوما لا يتناول فيها لا طعاما ولا شرابا، 15 يوما متواصلة ليلا ونهارا. وربنا أعطاه هذه القدرة لأن انت عارف وهو قبل كده شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في قوة وشجاعة وقدرة ليست في غيره. سيدنا موسى لما غير الله ناداه، لما فعلت ذلك يا موسى؟ قال يا رب لأن فمي له رائحة كريهة. فقال له الله كما ذكر ابن عباس: أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ أتمم 30 أتممها 40. وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. لما تمت 40 سيدنا موسى ناجى ربه. كان عند المناجاة فوق الجبل بتأتي أولا الجبل يظهر عمود من النور ويأتي غمام كالضباب يلف موسى، وموسى لا يعرف أين هو من هذا النور المشع القوي ومن الضباب والسحاب اللي بيلفه من كل ناحية، ثم يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فلما سمع كلام الله وسعد سعادة لا مثيل لها، تمنى لو رأى ربه، فقال يعني عايزها تكمل بقى العملية تكمل، فقال ربي ربي أرني أنظر إليك. قال له الله: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل القريب منه، فإن استقر مكانه فسوف تراني. أنت أقوى أم الجبل؟ الجبل أقوى. طيب هذا الجبل إن تحمل نور الله يبقى أنت تحتمل، وإذا لم يحتمل ما بأولى فأنت لا تحتمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، إن دك الجبل بأن صار بمساواة الأرض وصار ترابا لا جبل لا حجر. موسى حين نظر إلى الجبل وهو يدك صعق لم يحتمل الموقف فوقع مغشيا عليه وخر موسى صعقا. بعد قليل أفاق، فلما أفاق قال: سبحانه أنزهك يا رب، أنزهك عن أن يكون لك شبيه أو مثيل أو أن يحيط بك أحد. خلاص تبت إليك يا رب، لا أطلب الرؤية في الدنيا أبدا وأنا أول المؤمنين. قال له الله: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فماذا تريد أكثر من ذلك؟ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيت، أعطاه الله الألواح. ألواح، هذه الألواح من أنفس وأعظم وأعلى المعادن. كانت الألواح لا تقل عن 3 ألواح، طولها عرضها عددها الحقيقي الله أعلم. الحقيقة لم يرد نص كاف في هذا الموضوع. المعدن اللي صنعت منه الله أعلم. من الذي كتب الألواح؟ الله. يبقى اللي كتبها وكتب فيها التوراة الله، وفيها كلام الله. الله كتب له فيها من كل شيء، وقال: يا موسى خذها واذهب إلى قومك. لكن يا موسى ما الذي أعجلك عن قومك جعلك تأتي بسرعة ولم تأتي بقومك معك؟ قال: يا رب، هم أولئي على أثر، يعني ممكن يجوا، هم قريبون، ممكن أروح أجيبهم. وعجلت إليك رب لطرد. قال له: يا موسى، ما تدري ما حدث بعد أن فارقت قومك؟ إيه يا رب، إيه اللي حصل؟ قال له الله سبحانه وتعالى بيقول له: إنني امتحنتهم واختبرتهم فسقطوا في الامتحان. كيف؟ أما تروح تعرف إيه اللي حصل. قومك عبد العجل وتركوا عبادة الله. إيه اللي حصل بعد ما موسى مرى؟ إن لما موسى كان معاده 30 يوم، لما غاب أكثر من 30، الجماعة الموجودون الرؤساء قلقوا، قالوا: لماذا لم يأتي موسى؟ لابد أنه ضل أو حدث له شيء. استغلها المستغلون، تعرف كل أمة فيها مستغلون باستمرار، المنتهزون للفرص اللي بيستغلوا. شوف أول واحد ليه الآن: تعال تعال تعال. قال لي: إيه اللي أنت عاوزه؟ ما عنديش فلوس. اتفضل، أدي الفلوس أهي، اكتب الإيصال بس بفوائد ربوية على طول كده 15% كل سنة واخرب بيتك إن شاء الله. والثاني قال: لا لا، انا مستعد اجيب لك كل اللي انت، ايه اللي انت عاوزه؟ عاوز ايه؟ والله انا اصلي انا مش لاقي علشان اتجوز. انا طيب، انا مستعد اجوزك بنتي. عندك ايه انت؟ انا عندي ايه؟ ده شغلتي وقطعه ارض قد كده وحته فيلا. خلاص اكتب الفيلا للبنت وانا على طول اقول لك اكتبها لي انا وانا اجوزك البنت وانا اللي اجيب لك كل الاجهزه. يا ابني انت زي ولادي تمام، لغايه ما يكتب له الفيلا يقول له: يخرب بيتك، هات المهر يا ولد، هات المهر. انت مش قلت لي وخدت مني الفل؟ ايوه خدتها. انا مش احنا ربنا اللي لميتك وجبتك وحجوزك بنتي؟ دي بنتي دي بيتمناها كبراء ووزراء ومشاهير وكبار الادباء والفنانين والفنانات. عشان تروح تفنن مع الفنانات، هو ضرب الجوز؟ ايوه بيتمنوها. فكده المستغلون استغلوا الفرص. منهم السامري، موسى السامري، وده كان موجود وكان خبيث جدا موجود بينهم. ويقال، وده كلام بعيد، ان اللي ربى موسى السامري ده سيدنا جبريل. ده كلام تخمين، يعني ما فيش كتاب من الكتب الأصيلة ذكر هذا الكلام، انما يذكر في الكتب اللي بتلم من كل ما هب ودب. فقال لهم: اسمعوا، نحن مخطئون ولا بد ان نكفر عن خطايانا. كيف؟ لقد حملنا ذهب المصريين والمصريات، حملناه معنا. تذكرون اننا طلبنا منهم ان يعيرونا الحلي والذهب والفلوس اللي عندهم قبل ما نطلع، وكانوا كراما. ايوه، واحنا لطشنا كل ده وجينا. الاسرائيلي هو مفيش فايده، يعني اللي بيعمله زمان هو برضه الفلوس دي، حتى لما يطلع الدجال اكثر الناس تابعا للمسيخ الدجال هم اليهود. ليه؟ لانه بيجيب لهم فلوس، هو يموت في حاجه اسمها فلوس. ومع ذلك المسلمين بقوا اشد منهم دلوقتي. لا تتبعون سنن من قبلكم. فلم قال لهم: خلاص الاموال دي حرام. طب وبعدين؟ احسن حاجه اجمعوا كل ما عندكم من هذه الاموال، نتخلص منها، هنحطها هنا وهنولع نار وندوبها، وانا هادبر لكم امر. اولا نبقى تخلصنا منها، ثانيا هنستفيد منها بفائده اخرى. كيف؟ قال لهم، هتشوفوا دلوقتي. يقال ان هو لما ودا يعني قوي، انه راى جبريل وهو يمشي امام فرعون، وراى فرس جبريل ان كان كل ما تحط رجلها بعد ما طلعت، ما تحط رجلها على بقعة من الارض، الارض تخضر. البس صح، واخد جزء من الارض من اثر فرس الرسول، هي من اثر الرسول، يعني من اثر فرس الرسول اللي هو سيدنا جبريل. خد بقعة من الارض، حط قطعة من الارض واحتفظ بها. بعد ما اذاب الذهب، راح مصور الذهب وهو لين بشكل عجل. ايه اللي عرفه بالعجل؟ العجل ده كان بيعبده المصريون، فقال بس المصريون كانوا بيعملوا إله ويعبدوه في شكل عجل، أو يجيبوا العجول ويعبدوها زي الهنود ما بيعبدوا البقر دلوقتي وإلى الآن يعني. فقال خلاص أهي عنده معبود فكرة أهو، راح مصوره في شكل عجل وراح حاطط فيه الجزء ده من الأرض، فلما وضع فيه العجل صار حي كأنه عجل بقر حقيقي، وقعد بقى ينعر ويقور وقلب الدنيا. قالوا بس يبقى ده موسى، قال لهم تعرفوا ده مين؟ قالوا ايه؟ هذا إلهكم وإله موسى، وموسى راح يبحث عنه هناك وهو هنا. إلهكم وإله موسى فنفي كده. تعالوا بقى نعمل، اتلموا حواليه، التمون يجتمعون حول العجل ويبتدوا يطبلوا ويزمروا ويرقصوا ويهتفوا للعجل، يطبلوا زمر ورأس وهف للعجل زي ما بيعملوا الصوفيين وهم بيلفوا يطبلوا ويزمروا والبيت بتغني لهم. هم نفس العملية كانوا بيعملوها تمام. الصوفية المنحرفة و99% منها منحرف، ادي اللي بتعمله كده. فقعدوا يطبلوا ويزمروا ويرقصوا، فدي اعتبروها عبادة. سيدنا هارون حاول هو ومن معه من المخلصين والناس العقلاء، رفضوا كلامهم 100%، محدش قبل كلامهم اطلاقا. سيدنا هارون اراد ان يستب، قالوا له يبقى ما فيش